فالحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة هنا. وقال السعدي نعم لا وفق الذي أضفنا ويوفقه إيش لكن نضيفها نعم قبل قبل وقال السعدي. طيب هنا نزد له فيها حسنة أي نزد له فيها ثوابا وأجرا مضاعفا فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أضعاف كثيرة. هذا لفظ النص الحديث نعم ويوفقه الله لعمل صالح. نعم أنا ذكرنا يوفقه يوفق العمل صالح ويجعل له ذكرا وثناء حسنا بين عباده. نعم لكن هاي إضافة ستكون لعلها في خلاص يكفي قال السعدي. نعم يضمننا نعم له اختصار أحصل. نعم إيش بعده إن الله غفور شكور. نعم. قوله تعالى إن الله غفور يغفر ذنوب من تاب من عباده ويغفر لمن قصر في أداء حقه إذا أناب إليه. نعم. شكور أن يشكر لعباده العمل القليل ويثيبهم عليه الثواب الكثير. أم يقول نفترى على الله كفى على هذا. إن شاء الله الأسبوع القادم ما في دروس جلسة المدارس إن شاء الله وسلف إن شاء الله الدروس الأسبوع الذي بعده يوم الأحد إن شاء الله يوم الأحد الأحد أم السبت الأحد مع المدارس السبت ما فيه الأحد بحول الله. الله يفنيك حياة طيبة وفق الجميع العمل الصالح وتبني نصره وفق الله الجميع طاعته. لكن غدا درس نعم غدا درس إن شاء الله وكذلك درس المساء الليلة إن شاء الله غدا في درس إن شاء الله لا درس الشهري ها لا أول الشهر ما في ها إيه ممكن نأخذ المغرب نشوف المغرب إن شاء الله وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى وصلى الله على محمد.